أشكرت في شهر رمضان لمرض الكلى لفترة، وبعد إجراء عملية جراحية بدأت أصوم، ولكن لم أقضي ما فاتني، علما أنني كنت أكثر من نوافل الصيام لكي تكون مقام القضاء، ولكن علمت بأن الطريقة ليست هكذا. أفيدوني كيف القضاء؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.